البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها، قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون. لماذا اختاروا هذه الاية؟ نحن نعرف الفكر الاوروبي يبدأ من الشك الى اليقين، انما الفكر العربي الاسلامي من اليقين الى اليقين، هو الاول وهو الاخر. مدينة حلب واحدة من أقدم مدن العالم، وهي ذات تاريخ عريق تعززه الشواهد الهائلة من المعالم العمرانية التي ما زالت المدينة تحتفظ بها مما تراكم من مختلف العصور. وتشتهر حلب بأسوارها الحصينة وأسواقها العامرة وحركتها التجارية والصناعية النشطة. نشاهد الأسوار والأبراج الدفاعية، حيث داخل هذه الأسوار كانت تستقر مدينة حلب. طبعا هذه المدينة كما قلت التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، وعبر التاريخ تسمى مملكة يمحاض كما قلت في الألف الثاني والثالث قبل الميلاد. هذه المملكة كان لها علاقات وطيدة مع الممالك الموجودة في منطقة الفرات، وكانت مثل مدينة ماري، وكانت تقع أيضا مدينة تجارية هامة عبر التاريخ، وخاصة كان فيها أيضا نهر كان مشهور كثيرا يدعى نهر قويق. البوابات الضخمة لأسوار مدينة حلب التاريخية ما زالت تشكل شاهدا على مدى قوة هذه المدينة ومنعة تحصيناتها. لو دخلنا ولجنا الى المدينة من خلال الابواب العديدة نجد ان المدينة محاطة باسوار، وهذه الاسوار نستطيع ان نشاهد بان هي ابواب هذه المدينة القديمة ايضا، ونذكر منها باب الفاكهة، باب الفرج، طبق النصريين، يعني هناك أبواب الحديث باب النصر، هناك أبواب عديدة للمدينة القديمة حيث يدخل الناس إلى داخل الأسواق وإلى داخل المدينة القديمة التي كما قلت محاطة بالأسواق. مدينة حلب في العصر الإسلامي كانت عامرة ونشطة، وأقيمت فيها معالم إسلامية بارزة، ثم أصبحت في القرن الرابع الهجري عاصمة لواحدة من الدول التي حكمت في إطار مظلة الدولة العباسية، وهي الدولة الحمدانية التي كانت أقرب الدول المستقلة إلى عاصمة العباسيين في مراحل ضعفهم وتراجعهم. حلب ازدهرت ايضا في الفترات الاسلامية، وخاصة تعد مدينة حلب من المدن الهامة جدا والتي ما زالت تحافظ على اكبر عدد ممكن من المساجد في هذه المدينة. كان الحمدانيون جاءوا ليجعلوا ان هنالك ترميما للجسد في الدولة العباسية التي بدأت اجزاء كبيرة منها تنهار، فكان الحمدانيون جاءوا ليخيطوا هذه الدولة من جديد باسم الخليفة الموجود. قلعة حلب التاريخية استعادت أمجادها في عهد الحمدانيين، فأعادوا ترميم كثير من مواقعها واتخذوها مقرا لحكمهم. هذه القلعة الآن تعتبر من أهم المناطق السياحية الموجودة في سوريا وفي منطقة حلب، ولا نبالغ كثيرا إذا قلنا بأن هذه القلعة تعد من أهم القلاع في العالم، كونها من أضخم وأكبر القلاع الموجودة في العالم، وشاهد على ذلك أنها لا زالت تحتفظ بكل ما هو موجود فيها من أبنية في العصور الإسلامية حتى الآن. أشهر حكام الأسرة الحمدانية هو سيف الدولة، أصبح أول حاكم مسلم يتخذ من قلعة حلب مقرا لحكمه. لم تكن قلعة حلب هي مركزا لإقامة السلطان قبل الحمدانيين، ولكن ابن سيف الدولة الحمداني عندما حكم قام هو باستخدام هذه القلعة بعد أن قام بعمارة أجزاء فيها، قام باستخدامها كمقر للسلطان. أمدوا نفوذهم إلى أن وصل إلى حلب، فكان أشهرهم هو سيف الدولة الحمداني وأخوه ناصر الدولة. ناصر الدولة كان على الموصل، بينما سيف الدولة الحمداني كان على حلب، فاستطاع سيف الدولة الحمداني أن يمد نفوذه إلى كامل بلاد الشام بعد أن مات أخوه ناصر الدولة. فضلا عن اهتمام سيف الدولة الحمداني بقلعة حلب الشهيرة، فإنه عمد إلى ترميم أسوار المدينة وبواباتها التاريخية، ومن أشهرها باب الناصرين. تم تجديده في عصر سيف الدولة في 354 هجري، ثم في عهد الناصر الأيوبي 654 هجري، ثم جدد في عهد السلطان المملوكي المؤيد الشيخ 818 هجري. في عصر سيف الدولة حققت حلب نهضة حضارية وفكرية عظيمة، وصارت مركزا للآداب والفنون العربية، واستقطبت كثيرا من الأدباء والشعراء والعلماء، ومن بينهم الشاعر المتنبي، كما برز من هذه الأسرة نفسها كثير من الشعراء وأشهرهم أبو فراس الحمداني. شهرة سيف الدولة إنما تعود نتيجة يعني أشعار المتنبي الذي كان يعني يصحبه كثيرا ويشيد بأعماله، كما كان قريبه أبو فراس الحمداني الشاعر الذي يشيد أيضا بمواقع سيف الدولة الحمداني. يعني هذه المآثر الأدبية بالإضافة إلى مآثر أخرى، لأن الحمدانيين وقفوا سدا في وجه البيزنطيين في شمال بلاد الشام. الحمدانيون كانوا يتمتعون برغبتهم ومحبتهم للعلم والعلماء، ولذلك ظهر بينهم الشعراء والكتاب، وكانوا يمتدحون الخليفة العباسي بل كانوا يكافئون من يمتدح الخليفة. ما خلد في التاريخ في الشعر كما خلدت الدولة الحمدانية، لأنها أقصد على مستوى الدويلات، لأنه قيض لها من الشعراء من داخل البيت الحمداني كسيف الدولة الحمداني، ومن خارجه كالمحلب. الحمدانيون أو بنو حمدان هم سلالة عربية حجروا من قبيلة تغلب، وهي واحدة من القبائل العربية الشهيرة. ينتسب الحمدانيون إلى قبيلة تغلب، وكان بنو تغلب ابن وائل من أعظم بطون ربيعة بن نزار، وقد استطاعت قبيلة تغلب بفضل أبناء زعيمها حمدان أن تؤسس دولة في شمال العراق، وأن تتخذ من مدينة الموصل عاصمة لها. الحمدانيون نسبة إلى حمدان بن حمدون، وهم جماعة من تغلب، وقبيلة تغلب هي إحدى القبائل العربية التي كانت تستوطن شمال الجزيرة العربية، وكانت قبيلة نصرانية حتى بعد دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم، ثم بعد ذلك دخلوا في الإسلام جميعا كما هو معروف. هاجر جماعة من التغلبيين بحكم المجاورة بينهم وبين أرض الروم إلى بلاد الروم، ثم رجعوا مرة أخرى إلى موطنهم الأصلي في شمال الجزيرة المتاخر لبلاد الموصل، ثم أقاموا في بلاد الموصل. لمع نجم الحمدانيين في عهد مؤسس سلالتهم حمدان بن حمدون الذي ناصر العباسيين ضد خصومهم والمتمردين عليهم، فمنحوه حكم منطقة ماردين، وأصبح ابنه عبد الله من بعده واليا على الموصل، ثم تولى إدارة بغداد، وفي مدينة الموصل أصبح ابنه الحسن حاكما فعليا لمنطقة الشام والعراق وديار بكر. لا شك بأن الحمدانيين جاهدوا في أن ينملموا وأن يستألفوا من يعني من هم معهم من حيث المذهب، أن يستألفوهم، ومن هم من رعايا الدولة العباسية جاهدوا في أن ينملموا شتات هؤلاء من حيث مذهبهم ليكونوا معهم بقلوبهم وليكونوا معهم بدعمهم. لذلك جاهدوا وحاولوا ونجحوا في محاولتهم إلى أن يلحقوا بدولتهم التي أسسوها بداية في الموصل، إلى أن يلحقوا بهم كل أولئك الذين يعيشون في الأطراف الأخرى، وإن كانوا ينتمون للدولة العباسية لكنهم مع الدولة الحمدانية باعتبار أن مذهبهم يوافق مذهب الدولة الحمدانية. العجيب في الأمر أن الحمدانيون رغم قوتهم وكثرتهم وسيطرتهم إلا أنهم بقوا يناصرون الخليفة العباسي ويحكمون باسم الخليفة العباسي، مع قدرتهم على أن يبنوا دولتهم الخاصة وعلى أن يعلنوا خليفة من عندهم. ومع ذلك فإن الحمدانيون أقاموا مؤازرين للخليفة العباسي. تعصبت هذه الدولة للعروبة وساءها استبداد الأتراك بالخلافة العباسية، فجاء زعيمها الحسن ابن عبد الله الحمداني إلى بغداد ومعه أخوه لمناصرة الخليفة المتقي بالله، وكافأ الخليفة هذا الزعيم الحمداني بأن عينه في وظيفة أمير الأمراء ومنحه لقب ناصر الدولة، ثم منح الخليفة المتقي أخاه لقب سيف الدولة الحمداني. في منطقة الموصل اهتم بنو حمدان بالزراعة كثيرا، وأصبحت من أهم المناطق الزراعية في عهدهم، وأفادوا كثيرا من وفرة مياهها، وعززوا بذلك من نفوذهم العسكري. أقاموا في بلاد الموصل، وكان منهم من تدرج في الجيش وهو حمدان بن حمدون الذي صار محل ثقة عند الخليفة العباسي، فأسند إليه إمارة الجيش في الموصل. برز من هذه الأسرة سيف الدولة عام 334 للهجرة، فانتقل الى حلب وخاض مع البيزنطيين حروبا كثيرة في منطقة سهل الغاب في شمال سوريا في مرحلة ضعف الدولة العباسية، واستطاع ان يخض هجماتهم المتواصلة. الحمدانيون كانوا فترة من الفترات الذي استطاعوا ان ينشئوا دولة لم تكن بالقوة الضخمة ولم تكن بالاتساع الكبير، كانت رقعة بسيطة من ارض الشام، لكنهم حقيقة استطاعوا ان يكونوا شوكة في حلق الروم والصليبيين في توسعاتهم في دول في ارض المشرق بالنسبة للروم والبيزنطيين اللي هي سوريا والشام والعراق، فاستطاعوا ان يكونوا شوكة في حلق هؤلاء ويوقفوا زحف هؤلاء وتوغلهم في البلاد الإسلامية. كان لهم دور كبير في صد البيزنطيين، وخاصة عندما دخل البيزنطيون الى حلب وقتلوا فيها ما يزيد على 20,000 من اهل حلب. توجه اليهم الحمدانيون وصدوهم، ودخل الحمدانيون الى بيت المقدس وهم من الذين اعادوا بيت المقدس الى الحظيرة العربية وللحكم الاسلامي. تمكن سيف الدولة الحمداني من المحافظة على حدود الدولة الاسلامية ضد غارات الروم، واستطاع ان يتوغل داخل حدود الدولة البيزنطية، وهذا هو السبب الاكبر في شهرة هذه الاسرة. استطاع سيف الدولة الحمداني ان يقود لواء الجهاد وان يدافع عن بلاد الاسلام، فكلما احتل الروم بلدا من بلاد الاسلام رد سيف الدولة عدوانهم، فيعتبر عصر الدولة الحمدانية في حق هو عصر الجهاد، لانهم استطاعوا ان يفتكوا المسلمين من كثير من صور العدوان الرومي، ولذلك وقع كثير من ابنائهم اسيرا كما وقع ابو فراس الحمداني، وخلد ذلك في قصائد مشهورة في الشعر العربي. قيل ان عدد المعارك التي دخل سيف الدولة من البيزنطيين كانت قرابة 40 معركة، 40 معركة، وفي كثير منها كان ينتصر عليهم، في بعضها كان ينتصرون عليه، حتى انه في بعضها دخلوا الى حلب ودمروها، ثم بعد ذلك طبعا يطردهم عنها. اشتهر سيف الدولة بفروسيته وقوته، وخلال حكمه عني بتسليح جيشه في مواجهة البيزنطيين، واهتم بتدريب رجاله وتربية جنوده تربية عسكرية صارمة. كانوا يمتازون بالعسكرية وبالفروسية وبالقوة، وكانوا يمتازون باللسان الشعر، وكانوا يتغنون بالبطولات، فكان لابد ان يكون لهم مواقف يتغنى بها شعراء. حاول الاحتديون الذين كانوا يحكمون مصر الحد من نفوذ وقوة الحمدانيين، لكنهم اخفقوا ولم يتجاوز نفوذ الاحتديين منطقة دمشق، وظل الحمدانيون محتفظين بشمال سوريا وشمال العراق واجزاء من تركيا. في ايام الدولة الاحتدية بدأ سلطان الدولة الحمدانية يقوى، لا سيما ان حمدان ابن حمدون الثغلبي كان محرضا عند الخليفة العباسي، فاوكل اليه امر الموصل، واستطاع ان يحارب الدولة الاحتدية لكنه لم يقضي عليها، لكن كانت هناك بينهما بعض الحروب التي كان يسعى الحمدانيون فيها الى تقوية امر الخليفة العباسي. ميزة الحمدانيين انهم كانوا يتمتعون بما يسمى في زمننا بالقومية العربية، ولذلك عندما شعروا بان الخليفة العباسي قد سيطر عليه الاتراك وان الاتراك يديرون شؤون الدولة، بعثوا بقادتهم الى بغداد لمناصرة الخليفة العباسي هنالك واعادة الحكم الى الدولة العربية، لانه كما ذكرت انهم كانوا يتمتعون بالحمية العربية. بعد وفاة شيخ الدولة عام 356 للهجرة، خلفه ابنه سعد الدولة، ثم تلاه ابنه سعد أبو الفضائل الملقب بسعيد الدولة. وفي هذه الفترة سيطر أحد تابعيهم تدريجيا على الحكم وناصر الفاطميين، وأنهى حكم الأسرة الحمدانية وأصبحت مناطق نفوذها خاضعة لسيطرة الدولة الفاطمية. Thank you.